الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من التعليق على كتاب القواعد المثلى شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. وهذا الدرس الليلة يتعلق بشبه يعترض بها المعطلة والمؤولة والمشبهة، وخاصة المعطلة والمؤولة، ويزعمون أن السلف أولوا بعض الصفات، وكأنهم يقولون بل قالوا بألسنتهم إنكم وقعتم في الذي نهيتمون عنه، تحذروا من التأويل ثم تقعون فيه، وطرحوا في ذلك شبها. وضرب الشيخ لهذه الشبه 15 مثالا، وكلها سوف نفندها في ضوء ما ذكر شيخنا رحمه الله. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومتعنا به يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الرابع، شبهات والجواب عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما أن لا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها، فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة، إما متصلا وإما منفصلا، وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل، قبل أن نبدأ، يعني لعل البارح أثقلنا على الإخوة، وعلمت أن البعض قد يعني انسحب لعل لديه ظروف، وطمئنكم الليلة وغدا بما أن لديكم أعمال سننتهي عند الساعة 9 إن شاء الله تعالى بإذن الله، فأرجو من الجميع عدم الانسحاب. طيب، نختم إن شاء الله الساعة 9 الليلة وغدا. طيب، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه النقطة التي أشرت إليها، وهو أن هؤلاء المؤولة والمعطلة ادعوا أن أهل السنة صرفوا بعض الصفات عن ظواهرها، ونقل هذا نسبه إلى الإمام أحمد وغيره كما سيأتينا في التفصيل. الشيخ قال عندنا جوابان، جواب مجمل وجواب مفصل، والحقيقة أن المجمل يكفي عن المفصل، ولكن لا بد من التفصيل. أما المجمل يتمثل في أمرين: الأمر الأول نقول لهم ثبت العرش ثم انكش، متى وفي أي نص وفي أي آية وفي أي حديث وجدتم أن عند أهل السنة تأويلا؟ هذا لا يمكن، ولن تجدوا ولن تفعلوا. ونتحداكم أيها المؤولة، ائتوا بأية آية أو حديث أولها السلف عن ظاهرها، أولها السلف عن ظاهرها، لأننا ننظر إلى النص من حيث الظاهر والمعنى الذي يفهم منه بجميعه، لا ننظر إلى لفظة معينة نقف عندها كما سيأتي عند التفصيل إن شاء الله تعالى توضيح ذلك. يعني النص يفهم في ضوء سياق الآية أو الحديث التي جاءت به، وبمجموع هذه الآية أو الحديث يتضح النص، كما بينت لكم بالأمس وذكر شيخنا التفريق بين الكلمة الجمل التي تدل على معنى معين في مقام، وقد تدل على معنى آخر في ماذا؟ في مقام آخر، وقد مثلنا لذلك بالأمس بأمثلة ذكرها الشيخ. الجواب الثاني المجمل أننا لا نسلم، أو هب على سبيل الافتراض، الأولى لا نسلم، الثانية سلمنا جدلا أن هناك تأويلا، فإنه مستند إلى دليل حسي ظاهر إما من داخل النص أو بدليل من الكتاب والسنة خارج عنه، فلا يصرف هذا على سبيل التسليم إلا بقرينة قوية مرجحة تقوي المعنى الذي صرف إليه، لو سلمنا أنه ماذا؟ أنه صرف أو أنه تأويل. واضح؟ تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى، وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد. انتهى المثال الأول. قال: المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافح لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. انتهى من مجموع الفتاوى. زعم الغزالي عفى الله عنه وعنه، لأنه يروى بأنه راجع إن شاء الله إلى مذهب السلف، زعم ونقل أبو حامد الغزالي محمد بن محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي قال: إن الإمام أحمد أول في ثلاثة أمور: الأمر الأول الحجر يمين الله في الأرض، والثاني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والثالث إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. هذا مردود، وقد رده مجموعة من العلماء، رده ابن الجوزي في العلل المتناهية وبين أنه لا يصح، كما رده ابن العربي ونفى صحته وقال إن سنده واهل. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن رواياته كلها باطلة ولا تصح. طيب، الآن هذا يقصد أي حديث؟ الحجر يمين الله في الأرض. ابن تيمية نفى نسبة هذا القول إلى الإمام أحمد جملة وتفصيل. لا، ما نقل عن الغزالي غير صحيح. وكم قولوا الإمام أحمد ما لم يقل، وصفوه بالتجسيم، وصفوه بالتشبيه، وصفوه بأمور لا تليق، ولكن الحق يعلو ولا يعلى، كما أن الإسلام يعلو ولا يعلى، والعاقبة للمتقين. إذا نأخذ المثال الأول كما قلت، الحجر يمين الله في الأرض، فمن قبله، فمن صافحه فكأنما إيش؟ صافح الله. مردود بوجهين، الوجه الأول كما قلت من جهة ماذا؟ السند، فسنده لا يصح. والوجه الثاني حتى لو صح، افتراض يعني، أيضا افتراض، وهو يروى عن ابن عباس موقوفا، أيضا لا يصح حتى وقفه. لكن لو سلمنا جدلا فليس فيه ما يدل على التأويل لأمرين. الأمر الأول أنه قال الحجر يمين الله في الأرض، ولم يقل يمين الله مطلقا، وإنما قيده بماذا؟ في الأرض. وفرق بين ما لو قال يمين الله مطلقا وما لو قال يمين الله في الأرض. لما قال يمين الله مطلقا يمكن أن يكون لهم مدخل فيه، لكن ما دام قيد في الأرض هو نظير لا تسب الدهر فإني إيش؟ أنا الدهر، لو كان صحيحا. أما حديث الدهر صحيح، لكن توجيههم له غير صحيح، وليس فيه تأويل أبدا. والسلف قالوا خالق الدهر، مدبر الدهر، ولم يخالفهم فيه منهم أحد. كذلك هذا لو صح، لو صح فإن المقصود أنه قال يمين الله في الأرض مقيدا، وما دام قد قيد في الأرض، وهو نظير ما سيأتينا من أحاديث مثل عبدي مرضت فلم تعودني وغيره، هذا لو صح. الوجه الثاني أنه قال فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبله، فالأمر جيء بالتشبيه لتقريب المعنى فيما لو صح الحديث، فالمقام مقام تشبيه، مثل ما قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، تشبيه لتقريب المعنى، يعني تشبيه من صافح الحجر الأسود كأنما صافح الله سبحانه وتعالى، هذا لو صح، مع أنه كما قلنا لا يصح. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. طبعا لا اعتراض فيها، تسع لغات، إصبعين، إصبعين، إصبعين، نعم. أحسن الله إليك. قال والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء والأرض ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. نعم. المثال الثاني الذي زعموا أن السلف أوله قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هم أخذوا بكلمة بين إصبعين ونسوا كلمة جملة يصرفها كيف يشاء. في هذا الحديث أولا إثبات صفة الأصابع لله عز وجل، وقد ثبتت في أحاديث أخرى منها حديث ماذا من؟ حديث الحبر اليهودي إن الله يضع الأرض على إصبع والسماوات على إصبع إلى آخر الحديث. فالأصابع ثابتة لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي حديث المسند رأيت ربي في المنام فوضع كنفه علي حتى وجدت برد أنامله في صدري أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذه كلها تدل على ثبوت ماذا؟ الأصابع. أما الشبهة التي تعلق بها فإنه لا يلزم من هذه البينية أن تكون أصابع الرحمن أو إصبع الرحمن ملامسين أو ملاصقين لقلوب العباد، لقلوب بني آدم، من حين جهة اللغة أمر واضح. أضرب لكم مثال، تقول فلان، يعني يقول الذين، وهذا قد يخص النساء، فلان فلانة جيدة زوجها كالخاتم في إصبعها. هذا من الهراء الذي يعني هذا ليس لا ينبغي أن يكون كالخاتم. نعم يعطيها حقها، أما أنها تديره وتلعب به ويعذرني أخواتي المؤمنات فهذا غير صحيح. يقول فلان مثل الخاتم في إصبعي أستطيع أدبر لك في أي مكان، أو فلان خاتم في إصبعي، ليس المقصود أنه لا أن فلان تحول إلى خاتم يحيط بإصبعه. تقول جدة بين مكة والمدينة وليست متلاصقات، القصيم بين المدينة والرياض، الكويت بين المملكة والعراق، ما لا تلزم ماذا؟ الملاصقة. والمقصود أن الله ويفسر هذا المعنى قوله يقلبها كيف يشاء، يقلبها كيف يشاء ولا يلزم منها الملاصقة. حتى الآن عندما يتفاخر شخص بقوته على آخر قال فلان بين أصابعي، فلان في قبضة يدي، في قبضة أصابعي، يعني أنا قادر عليه، إذا كان من المتجبرين أو نحو ذلك. فالمعنى واضح، إذن الظاهر هذا هو الظاهر وليس فيه ماذا؟ تأويل كما يزعمون. فضل أثابكم الله. قال رحمه الله تعالى: المثال الثالث، إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والجواب أن هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. قال في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. قلت والقائل الشيخ وكذا قال في التقريب عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري نحوه في التاريخ الكبير. وهذا الحديث على ظاهره، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس، نفس أحسن الله عليك، والنفس فيه اسم مصدر نفس ينفس تنفيسا، مثل فرج يفرج تفريجا وفرج، هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية والقاموس ومقاييس اللغة. قال في مقاييس اللغة: النفس كل شيء يفرج به عن مكروب. فيكون انتهى. قال: فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار، فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات. انتهى من مجموع الفتاوى. الله أكبر. هذه المثال الثالث الذي زعموا أن أهل السنة أولوه، إني لا أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. تمسكوا بكلمة نفس ولم يفقهوا معناه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو نرجعنا للحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه سند صحيح، قال: الإيمان يماني والحكمة يمانية، وإني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نفس مصدر نفس ينفس تنفيسا، فهو منفس أي فرج يفرج تفريجا، فرج يفرج تفريجا. فنفس أو نفس مرادف للفرج. كلمة نفس مرادف لماذا؟ لكلمة الفرج. ولذلك قال أهل اللغة بل وأهل الشرع قبلهم إن معنى ذلك أن الله عز وجل نفس عن المؤمنين وفرج عن المؤمنين وفرج الكرب عن المؤمنين بأهل اليمن حيث شاركوا في حروب الردة وفتح الله عليهم الأمصار مع مجموعة المسلمين آنذاك وقضى الله بهم على حروب الردة مع أبي بكر رضي عن طريق تجيش الجيوش التي جيشها أبو بكر رضي الله عنه. إذن هذا هو معنى الحديث فليس لهم فيه أي شبهة. فضل أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى المثال الرابع قوله تعالى ثم استوى إلى السماء. والجواب أن لأهل السنة في تفسيرها قولين، أحدهما أنها بمعنى ارتفع إلى السماء، وهو الذي رجحه ابن جرير قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف، وأولى المعاني بقول الله جل ثناؤه ثم استوى إلى السماء فسواهن على عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات انتهى. وذكره البغوي في تفسير وذكره البغوي في تفسيره قول ابن عباس وأكثر مفسر السلف، وذلك تمسكا بظاهر لفظ استوى وتفويضا لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله عز وجل. القول الثاني أن الاستواء هنا بمعنى القصد التام، وإلى هذا القول ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير أي قصد إلى السماء، والاستواء ها هنا ضمن معنى القصد والإقبال لأنه عدي بإلى انتهى. وقال البغوي أي عمد إلى خلق السماء انتهى. وهذا القول ليس صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأن الفعل استوى اقترن بحرف يدل على الغاية والانتهاء فانتقل إلى معنى يناسب الحرف المقترن به، ألا ترى إلى قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، حيث كان معناها يروى بها عباد الله، لأن الفعل يشرب اقترن بالباء فانتقل إلى معنى يناسبها وهو يروى، فالفعل يضمن معنى يناسب معنى الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام. تقدم لنا أمر مهم نبهنا عليه بالأمس أن وكررناه اليوم، وهو أن السياق أنه ينظر إلى معنى النص من خلال السياق الذي يظهر منه ويفهمه أهل الشرع وأهل اللغة. واضح؟ افهموا هذا جيدا. بناء على ذلك وجدنا قولين لأهل العلم في قول بالنسبة لقول للما عدي بعلى لا ليست فيه أقوال، وإنما استوى بمعنى على وارتفع، هذا ليس فيه إشكال ما دام قد عدي بماذا؟ بعلى. وقد تقدم استوى على العرش على عليه وارتفع، هذا ليس فيه خلاف. لكن لما عدي بإلى وجد قولان لأهل العلم، والذي يظهر لي وإن كنت أميل إلى القول الأول أنه لا تعارض بينهما، أنه لا تعارض بينهما. القول الأول قول ابن جرير رحمه الله أن استوى هنا بمعنى على وارتفع كما هو في قوله الرحمن وعلى العرش استوى، كذلك هنا أي ارتفع إلى السماء فخلقهن فسواهن سبع سماوات. والقول الثاني أن على أن استوى إلى السماء بمعنى قصد وعمد، وهذا مروي عن ابن كثير رحمه الله وكذلك الإمام البغوي رحمه الله تعالى. وعللوا ذلك بتعليل واضح، قالوا قصد، قالوا استوى عدي بماذا؟ بإلى. وإذا عدي بإلى فإنه يختلف عن على وارتفع، وهو نظير قول الله سبحانه وتعالى عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. قالوا هنا بمعنى يروى، يروى بها عباد الله يشربون منها حتى الارتواء، ولذلك عدى بالباء. هد بالباء أي يروى يرتوي منها ويروى بها عباد الله. كذلك عمد كذلك استوى عديت بإلى فهي بمعنى قصد وعمد. والحقيقة أن السياق يقتضي الأمرين ولا تعارض بينهما، لا تعارض بين هذين القولين. وإن كان هناك من قد يشدد ويقول قصد تأويل، لكن لا نرى فيها تأويلا، لا نرى فيها تأويلا، والمعنيان صحيحان والسياق يدل عليهما، والسياق يدل عليهما. يقول الشاعر: شربنا بماء البحر حتى ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج. يعني متى بمعنى من هنا، شربنا أي ارتوينا بماء البحر من اللجج الإيش الخضر. نعم تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله وغفر له: المثالان الخامس والسادس. قوله تعالى في هذا عاد يتطلب وقفات، خلكم معنا فيها. قال قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم. وقوله في سورة المجادلة: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. والجواب أن الكلام في هاتين الآيتين حق على حقيقته وظاهره، ولكن ما حقيقته وظاهره؟ هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، أو يقال إن ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك من معاني ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه؟ ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق ولا يدل عليه بوجه من الوجوه، وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله عز وجل، وهو أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، ولأن المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان، وإنما تدل على مطلق المصاحبة ثم تفسر في كل موضع بحسبه. وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. طيب خليها. هنا بيّن الشيخ رحمه الله تعالى أن هذين المثالين في آيتين: الأولى في الحديد قال الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. تأمل الآية. الآية الثانية: ألم تعلم أن الله ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. لاحظ قبل أن نبدأ بشرح المعية أن الآيتين تتحدثان عن العلم، فالآية المجادلة بدأت بأن الله يعلم كل شيء، ما يكون من نجوى ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. ولذلك أخطأ ابن العربي عفى الله عنه وعنه عندما قال إن ثالثهم رابع ثلاثة وسادس خمسة أنه من أسماء الله، وإنما المقصود أنه معهم بعلمه واطلاعه وإحاطته. ثم أيضا استمر يتحدث عن العلم: ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، يعني حتى مهما كانوا كثيرين فالله يعلم ما هم عليه. ثم قال: ثم ينبئهم أينما كان، ثم ختم بقوله: إن الله بكل شيء عليم. كل هذه النقاط الأربع تدل على أن المعية معية ماذا؟ معية العلم والإحاطة والقدرة وما إلى ذلك. تعال إلى الآية الثانية الحديث، ذكر الاستواء: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم قال، يعني كأنه يريد أن يقول لكم، بل هو يقول مع كونه قد استوى على العرش ما الحاصل؟ يعلم ما يلج في الأرض، ما يلج في الأرض وما يخرج منها، ما يلج فيها ولو كان ذرة أو أقل من الذرة، وما يخرج منها من حب أو خردلة أو ذرة، وما ينزل من السماء من قطرة ومن ملائكة ومن وما يعرج فيها من ملائكة ومن أعمال ومن أرواح. ثم قال وهو معكم أينما كنتم، ثم ختم بقوله والله بما تعملون بصير. إذن المقام حديث عن العلم والإحاطة، ولذلك بين نص المصنف رحمه الله تعالى وبين أن هذه أنه لم يقل أحد بأن المراد أنها معية ملاصقة ومصاحبة مطلقة تقتضي الاختلاط مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، هذا لم يقل به عاقل فضلا عن مسلم، اللهم إلا القائلون إلا القائلين بالحلول والاتحاد، أما عموم البشر لا يفهمون هذا، لا يفهمون هذا. ولذلك قالوا هو معكم أينما كنتم، هو معهم أينما كانوا، الإحاطة القدرة، إذا كان من المؤمنين الحفظ الكلاءة التأييد. وبناء عليه فإن للمعية معنيين، الأول عامة تعم جميع المخلوقات وهو المراد بهاتين الآيتين بعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهي تشمل جميع الخلق. والثانية المعية الخاصة وهي خاصة بعباده بعباد الله المؤمنين كما في قوله لا تحزن إن الله معنا، وكما في قوله إني معكم أسمع وأرى، وكما في قوله ما ظنك في اثنين، قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظنك في اثنين الله ثالثهما، وقوله عن موسى إن معي ربي سيهدين. إذن ينظر إلى السياق، فإما أن تكون بمعنى الإحاطة والاطلاع، وإما أن تكون مع الإحاطة والاطلاع ينضم إليها ماذا؟ النصر والتأييد والكلاء، ويستحيل أن تحمل على المخالطة التي يتصورها أهل الاتحاد والحلول تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وتفسير المعية، وتفسير معية الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه. الأول أنه مخالف لإجماع السلف، فما فسرها أحد منهم بذلك بل كانوا مجمعين على إنكاره. والثاني أنه مناف لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف، وما كان منافيا لما ثبت بدليل كان باطلا بما ثبت به ذلك المنافي. وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول والاختلاط باطلا بالكتاب والسنة والعقل والفطرة وإجماع السلف. والثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة. الثالث يقول أحسن الله إليك، الثالث أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره وعرف مدلول المعية في اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول إن حقيقة معية الله لخلقه تقتضي أن يكون مختلطا بهم أو حالا في أمكنتهم، فضلا عن أن تستلزم ذلك، ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة جاهل بعظمة الرب جل وعلا. فإذا تبين بطلان هذا القول تعين أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطا بهم علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وسلطانا وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه على عرشه فوق جميع خلقه. وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب، لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق إلا حقا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدا. قال شيخ الإسلام طيب قال شيخ الإسلام تأييد لهذا الكلام، اقرأه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية من مجموع الفتاوى: ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد، فلما قال يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى قوله وهو معكم أينما كنتم، دل ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم شهيد عليكم ومهيمن عالم بكم، وهذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه، وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته. وكذلك في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى قوله هو معهم أينما كانوا. ولم الآية: ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه في الغار لا تحزن إن الله معنا، كان هذا أيضا حقا على ظاهره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية للاطلاع والنصر والتأييد. انتهى. ثم قال: فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاهما أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. انتهى كلامه. ويدل كيف؟ تابع كلام الشيخ. طيب بعد ايش؟ قال: ويدل على انه ليس مقتضاها ان تكون ذات الرب مختلفه. خلي بعدين. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى ان حمل المعيه على الاختلاط ان الله ذات الباري مختلطه بالذوات مردود من ثلاثه وجوه، وقد تكون هناك وجوه اخرى. الوجه الاول ان هذا لم يقل به احد من السلف البتة، ولم يفوضوه، لم يقولوه ولم يفوضوا الأمر فيه، بل صرحوا فيه بأنها معية ماذا؟ العلم والإحاطة والسمع والبصر ونحو ذلك. هذا هو المنقول عن السلف. إذن من زعم أن هذا قول السلف فهذا من أفسد الأقوال ومن أظلم الظلم ومن أكذب الأكاذيب. وحتى من قال إنهم فوضوا ولم يتكلموا بالمعية أبدا، بل قالوا إن المعية حق على الحقيقة، وهذه عبارة شيخ الإسلام، المعية حق على الحقيقة في الاطلاع والإحاطة والسمع والبصر والقدرة وكل ما تحتمله المعية من معنى، وتزيد التأييد والنصر والكلاءة في حق المؤمنين بالإضافة إلى الاطلاع. الأمر الثاني أن هذا هو أن معنى ذلك أن هذا هو ظاهر الآية، الآيتين هو ظاهرهما، وهو الإحاطة والتأييد، الإحاطة والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والمعية العامة، وهذا هو مدلول الآيتين، ولا يمكن أن تحمل على غير ذلك. ونحن مأمورون أن نحمل النص على ماذا؟ على ظاهره. ما هو ظاهره؟ الذي يدل عليه الشرع واللغة والذي يقول به السلف. الأمر الثالث أننا لو قلنا بتفسير أولئك المردة والفجرة الذين فسروه بأنها معية تقتضي المخالطة وتقتضي الاندماج، فهذا تلزم عليه لوازم فاسدة نحن في غنى عنها، يلزم أن يكون معنا في كل مكان، حتى المكان الأماكن التي يجب ماذا؟ أن ينزه الله عنها، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ثم نقل الشيخ كلام شيخ الإسلام الذي هو تأييد لما قرره الشيخ ابن عثيمين، ويعني تأكيد له أن هاتين الآيتين تدل على المعية، وهو أمر هو وهذا هو الظاهر، المعية العامة فيما إذا كانت بشكل عام كما في هاتين الآيتين، وقد تدل على تدخل فيها أمور أخرى في سياق آخر كما في قوله إني معكما أسمع وأرى، وكما في قوله لا تحزن إن الله معنا، فالمعية تفسر بحسب ما السياق الذي جاءت فيه ولا تحمل على غير هذا المعنى. ثابكم الله. قال رحمه الله وغفر له: ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة بالخلق،

لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية من مجموع الفتاوى حيث قال: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. انتهى. تتمة انقسم. خلي التتمة بعدين. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى وجوها على أن المعية معية العلم والتأييد، وأنها لا تتعارض مع علو الله سبحانه وتعالى، فيثبت الصفتين صفة العلو وصفة المعية، وأنه لا تناقض بينهما. الأمر الأول لعدة وجوه. الوجه الأول أن الله سبحانه وتعالى قد جمع بين الصفتين في آية واحدة، كما هو الحال في سورة ماذا؟ الحديد. انظر إلى قول الله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم ذكر العلم وما يدل عليه وذكر المعية، وختمها بقوله: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وآيات الله عز وجل لا يمكن أن تتناقض بحال من الأحوال. الله هو الذي جمع بينهما، هو الذي جمع بين ذكر صفة العلو وذكر صفة المعية، هو الذي جمع بين الأمرين ولا تناقض بين آياته. ثم عقب الشيخ بقوله: فإذا وجدت إشكالا عندك ظننت أن فيه تناقضا في النص فاتهم نفسك، لا تحمل هذا الإشكال النص، إنما حمل ماذا؟ حمله ماذا؟ فهمك وعقلك وقصورك وقلة علمك. يعني لو تصورت أنت، لو تصور زيد من الناس أن الآية يناقض أو آخرها أولها، وأنك لم تتوصل إلى الحل، فقل: ما قاله الراسخون في العلم آمنا به كل من عندي ربنا، وكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى وسأله أن يفتح عليك. وفي هذا المعنى أحيل الإخوة إلى كتاب مهم في هذا الباب لشيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وقد شرفت بالتتلمذ عليه في الحرم وفي الجامعة. له كتاب، نختبر الإخوة، ما اسم هذا الكتاب؟ اختر واحد يا شيخ خالد بسرعة. دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. دفع إيهام الاضطراب يعني دفع ما يتوهمه البعض من أن بين آيات الكتاب تناقضا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. اقرأوا هذا الكتاب فإنه مفيد جدا، مفيد جدا. لعل هذا يكفي عن السؤال، ولا هذا نستأذن المشرف الدورة إن كان هذا يكفي فهي يستحق الجائزة الأخ، لأنه أجاب عن شيء لم نذكره وهذا شيء جيد. هنا الأمر الثاني، إذن الأول أن الله قد جمع بينهما ولا تناقض بين كلامه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الوجه الثاني ماذا قال؟ أن حقيقة معنى معية لا يناقض العلو. الجمع بينهما ممكن في حق المخلوق. نعم أحسنت، أن الجمع بين المعية والعلو ممكن في حق المخلوق، فما بالكم في حق الخالق سبحانه وتعالى. فأنت تقول الآن: القمر معنا، الشمس معنا، النجم معنا. هل الشمس الآن متربعة هنا؟ هل القمر الآن متربع الآن بيننا؟ لا، وإنما المقصود معنا بنوره، بضوئه، بهدايته للطريق ونحو ذلك. هنا ولله المثل الأعلى، جمع بينهما كذلك، فلا تناقض أبدا. وإذا كان التناقض غير حاصل فيما يتعلق بالمخلوقين فإن ذلك في حق الله ثابت من باب أولى، وهو عدم التناقض، ولا سيما أنه جمع بين الأمرين. الأمر الثالث اقرأ بدايته. ممتنع في حق المخلوق ما امتنع في حق الخالق. نعم، ما امتنع في حق المخلوق فإنه يمتنع في حق الخالق من باب أولى وأحرى. وهناك وجه آخر، وهو أن هذا هو فهم السلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. ما عهدنا عن أحد من السلف أنه قال أن المعية تقتضي الاختراط أو أنها تتناقض مع علو الله تبارك وتعالى، ثم نقل كلام شيخ الإسلام من أن المعية معية حقيقية، وأن الله عز وجل قريب في علوه بعيد، قريب في دنوه عالٍ في علي في دنوه، قريب في علوه، يعني أنه عال على جميع خلقه، وهو دان إلى جميع الخلق بعلمه وإحاطته وكرمه وتأييده بالنسبة للمؤمنين. فهذا معنى قريب في دنوه، علي في دنوه، علي في دنوه، يعني كونه قريبا من خلقه لا ينافي كونه عاليا على جميع خلقه، وكونه عاليا على جميع خلقه لا ينافي قربه من خلقه بعلمه وجبروته وإحاطته وسمعه وبصره وقدرته ونصره وتأييده بالنسبة لمن؟ لعباده المؤمنين. نعم. هنا أحسن لك الوجه الثالث، أشار إلى أنه لو امتنع في حق المخلوق ما امتنع في حق الخالق. إن لو قدر يعني، لو قدر ما أنه غير ممتنع في حق المخلوق، فإنه لا يمتنع في حق الخالق الذي يفعل ما يشاء ويختار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى تتمة: انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام. القسم الأول يقولون إن معية الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره. القسم الثاني يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه، وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبهم باطل منكر أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق. والقسم الثالث يقولون إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في الأرض مع ثبوت علوه فوق العرش، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى. وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر النصوص في المعية والعلو وكذبوا في ذلك فضلوا، فإن نصوص المعية لا تقتضي ما ادعوه من الحلول، لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم باطلا. تنبيه: أنا أزعم أن هناك قسما رابعا، فمن يستنبطه؟ الذي يستنبطه اقترح على اللجنة أن تعطيه جائزة ثمينة. طيب خلينا لما نعلق على الكلام ثم على حتى تتأملوا الموضوع. انقسم الناس في المعية إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أهل السنة والجماعة، وهؤلاء أثبتوا لله العلو والفوقية كما أثبتوا له المعية حقا وحقيقة، وقد تقدم معنا تلك المعية إما بعموم الإحاطة والإطلاع والسمع والبصر والقدرة والعلم، وإما أن ينضاف إلى ذلك ماذا؟ النصر والتأييد والكلاء بالنسبة لعباد الله المؤمنين، وهذا مع اعتقادهم أنه مستوي على عرشه بائن من خلقه. القسم الثاني الحلولية، قالوا إن الله عز وجل معنا بذاته في الأرض ونفوا علو الله سبحانه وتعالى، وزعموا أنه في كل مكان بذاته، في كل مكان بذاته، وهؤلاء هم الباطنية وقدماء الجهمية وغلاة الرافضة ومن نهج نهجهم، وقولهم ساقط كما رد عليه السلف الوجوه المتقدمة. القسم الثالث ولم يسمي أهله، وأنا أيضا لم أقف على أصحابه لأنهم قريبين من الحلولية، هم يقولون بثبوت العلو ويقولون إنه معنا بذلك، تعالى الله عما يقول الجميع علوا كبيرا، وهو قول باطل فساده ظاهر لا يحتاج إلى تعليق. ما القسم الرابع الذي أشرت إليه؟ وقوف. لا لا اختر واحد. نفيهم للعلو والمعية. نفيهم للعلو والمعية؟ لا لا. يعني وضح أنت تحوم حول الحمى. القائلون إن الله في كل مكان ويستشهدون بآيات المعية، لكن هل نلزمهم أنهم حلولية؟ لا نلزمهم. هم يؤولون العلو، ينكرون العلو، لكن لا يقولون بماذا؟ بالحلول. لا يقولون بالحلول، أحسنت. يعني الذي يحوم حول الحمى نوقعه فيه. فأقول هنا الله سبحانه وتعالى يعني هؤلاء الفرق أهل الكلام، الشاعرة والماتريدية والسالبية والكلابية، كلهم يقولون هذا، يقول إن الله في كل مكان وينفون ماذا؟ ينفون العلو. من باب الإنصاف نحن لا نلزمهم بما قد يلزم ظاهرا من قولهم، فهم يتبرؤون من الحلول والاتحاد، هم يتبرؤون من أولئك، فلا نلزمهم بشيء لم يلتزموا به. لو قلت لأشعري أو كلابي أو ما تريد، لو قلت له عندما تقول إن الله في كل مكان هل تقصد مذهب ابن عربي والاتحادية؟ أقول لا، معاذ الله، لا نقول. طيب ماذا تقول؟ نقول إنه في كل مكان ونسكت. أقول طيب لما لا تقيد بما قاله السلف بعلمه بإحاطته بسمعه بقدرته بكلاءته وتأييده بالنسبة للمؤمنين وترتاحون من التبعة؟ لكنهم لا يجرؤون على ذلك، لأنهم يؤولون ماذا؟ لأنهم يؤولون صفة ماذا؟ العلو. نعم تفضل. أثابكم الله. قال رحمه الله: تنبيه، اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه لا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي أيضا إحاطته بهم سمعا وبصرا وقدرة وتدبيرا. ترى هذا تقدم، لكن الشيخ يكرره بأساليب أخرى. نعم. ونحو ذلك من معاني ربوبيته. تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت من الكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع. أما الكتاب فقد تنوعت دلالته على ذلك، فتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه في السماء كقوله تعالى وهو العلي العظيم، وقوله وهو القاهر فوق عباده، وقوله الرحمن على العرش. أتم الآية. نعم. سم. أتم الآية أحسن. نعم. وهو القاهر فوق عباده. نعم. فضل. وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، وتارة بلفظ صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه كقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وتارة بلفظ نزول الأشياء منه ونحو ذلك كقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. وأما السنة فقد دلت عليه بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية، ففي أحاديث كثيرة تبلغ حد التواتر وعلى وجوه متنوعة كقوله صلى الله عليه وسلم في سجوده سبحان ربي الأعلى، وقوله إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي، وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، وثبت عنه أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول اللهم أغثنا، وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال اللهم اشهد، وأنه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها وقال لسيدها أعتقها فإنها مؤمنة. وأما العقل فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن النقص، والعلو صفة كمال والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو وتنزيهه عن ضده. وأما الفطرة فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية، فما من داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده سبحان ربي الأعلى أين تتجه قلوبهم حين ذاك. وأما الإجماع فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله تعالى فوق سماواته مستوى على عرشه، وكلامهم مشهور في ذلك نصا وظاهرا. قال الأوزاعي: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات، انتهى. وقد نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته الشياطين عن فطرته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فعلو الله تعالى بذاته وصفاته من أبين الأشياء وأظهرها دليلا، وأحق الأشياء وأثبتها واقعا. تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم، لا، هذا كلام الشيخ لما اعتذر عن كتابته، هذا سنقفزه لأنه يعني تقرير لما تقدم. أقول في البداية أكد الشيخ مسألة المعية، وأنها ليست قاصرة على معية العلم، بل تشمل ماذا؟ العلم، الإحاطة، والقدرة، والسمع، والبصر، تشمل كل ما تقتضيه المعية من معنى. يرفع من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء، وهذا كله قد تقدم. كما أنها إذا جاءت بمعنى التأييد والنصر، فبالإضافة إلى الاطلاع والعلم انضافوا إليها أنه مع عباده المؤمنين، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وغير ذلك من الآيات. ثم بالمناسبة عرج الشيخ على صفة العلو. العجيب في الأمر أن صفة العلو لا توجد أدلة على من الكتاب والسنة أكثر مما يدل على ماذا؟ على صفة العلو. وقد أشار ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية إلى أنها تبلغ كم دليل؟ 1000 دليل، وكل دليل أنها تحت 20 وجها تحته 1000 دليل، 1000 دليل. ثم أشار المصنف ذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض وجوه هذه الأدلة. تارة يصرح بالعروج، قال الله عز وجل: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فيعرج الذين باتوا فيكم، أي من الملائكة. وتارة بلفظ الصعود، قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وتارة بلفظ الرفع، بل رفعه الله إليه. وتارة بلفظ التنزيل، حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وتارة بلفظ على، كما في قوله: الرحمن على العرش استوى، في 7 مواضع من القرآن الكريم. وتارة بلفظ في، كما في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وأأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا، وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على علو الله. والسنة مليئة بذلك، أحيانا بالإشارة، كما في حديث حجة الوداع: فيرفع يديه إلى السماء ثم يقول: اللهم فاشهد. وتارة بلفظ في، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل جارية قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فاستدل بذلك على إيمانها. ومعنى في السماء على معنيين: إما أن يكون في جهة العلو لا يقصد بها السماوات، وإنما المقصود العلو، وإما أن يكون المقصود أن فيه بمعنى على. وحروف الجر أحيانا ينوب بعضها عن بعض. خلاصة الكلام أن صفة العلو قد دلت عليها الكتاب والسنة والإجماع، أيضا ذكرنا ما يتعلق بالكتاب والسنة أو بعض ما يتعلق بالكتاب والسنة، وإجماع السلف كما قال الأوزاعي رحمه الله: كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونثبت لله الصفات. ونقل هذا غير واحد من السلف. وأما العقل فإن صفة السفلي صفة نقص، صفة نقص أليس كذلك؟ وصفة العلو صفة ماذا؟ كمال. وما هو الأولى بالله عز وجل؟ صفة الكمال، وهي ماذا؟ وهي العلو. وأما الفطرة فإنه ما من داع يتوجه إلى الله إلا ويشعر بأن قلبه يتوجه إلى السماء عندما يدعو ربه. بل ذكر أهل العلم أن البهائم إذا أحست بشيء تشخص بأبصارها إلى ماذا؟ إلى السماء. انظر إلى قصة الهمداني عندما جاء إلى أبي المعالي رحمهما الله وهو يقرر إن الله في كل مكان، فقال له: أيها الشيخ، أخبرني عن هذه الضرورة التي يجدها من كل من يدعو الله سبحانه وتعالى، يعني ضرورة التوجه إلى ما، إلى أين؟ إلى أعلى، إلى السماء. فنزل من المنبر ويقال إنه لطم وجهه، يعني الجويني، وقال: حيرني الهمذاني، حيرني، هو حيرك بالفطرة التي فطر الله الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. نعم، ثابكم الله. قال رحمه الله: المثالان. طيب خلاص، الآن أتوقف كما وعدناكم، نتوقف عند هذا الحد، وإن شاء الله نأمل غدا أن نكمل ما يتعلق بهذه الرسالة حتى نوفر ليلة أخرى للموضوع الطويل، يكون الحمد لله باقي، يبقى لنا لعله يبقى الموضوع الطويل 4 جلسات، غدا وبعد غد وبعد غد المغرب ويوم الثلاثاء الفجر، يكون بقي له 4 أيام، ونحن بقي لنا قرابة 45 وجها. ثابكم الله. أسئلة الحضور، نكتفي بالسؤال ولا نكتفي بالسؤال قبل شوي ولا نسأل؟ نعم، أسئلة الحضور أحسن الله لك، هم سيسألون. والله الحضور الليلة لعلي يعتذر. نعم، لعلي يعتذر لي كما تحبون، شغل طارئ. حفظكم الله، حفظكم الله، إلى الغد إن شاء الله تعالى. جزاكم الله عنا خيراً.